بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في كلام الشارح رحمه الله تعالى الذي بيّن به قول المصنف رحمه الله: ولا شيء مثله. ومن آخر ما قرأناه كيفية نقاش من ينكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، أو ينكر صفات الله، أو ينكر أسماء الله عز وجل. كل هذا بحجة الحذر من التشبيه، فينكر شيئا من صفات الله ويؤمن ببعضها كحال الأشاعرة، لظنه أنه لو أثبت ما نفاه لكان ذلك مستدعيا للتشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، أي تمثيل الخالق بالمخلوق، أو يثبت الأسماء وينكر الصفات لهذا الظن أيضا كحال المعتزلة. وهكذا من يثبت أو من ينكر أيضا أسماء الله عز وجل ينكر كونها أسماء على الحقيقة لله جل جلاله، وهم الجهمية والفلاسفة ومن قال بقولهم، حذرا من التشبيه. فكل هؤلاء كما تقدم معنا أصل ضلالهم أنهم ظنوا أن إثبات القدر المشترك يستلزم التشبيه، فظنوا أن القدر المشترك وهو المعنى الكلي أنه شيء يكون في الخارج، وهذا خطأ، فإن هذا لا يكون إلا في الأذهان ولا يلزم من إثباته حصول التماثل. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، هذا قلنا حال الملحد الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. الواجب يعني واجب الوجود، واجب الوجود وهو الله عز وجل، وهو الذي لا يمكن زواله. وتقدم معنا من أول من أطلق على الله لفظ واجب الوجود، من هو؟ ابن سينا. وهذا اللفظ لا يصلح أن يعتبر من أسماء الله عز وجل، وإن كان المعنى الذي يريدونه صحيحا بواجب الوجود، فهو الذي وجوده من نفسه ولا أو نعم لا يجوز زواله وفناؤه، فهو موجود أزلا وأبدا وليس محتاجا في وجوده إلى غيره. طيب، إذا قال هكذا، قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر واجب وجود الواجب، فكيف يناقش لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ وحال الملحدين هذا انتشر بكثرة لا سيما هذه الأيام، فالإلحاد كثر في بلاد أهل الإسلام فضلا عن غيرها، وكثر الملحدون الذين ينكرون وجود الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم. فيحتاج طالب العلم إلى فهم مثل هذه القضايا. قال: فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. يقول هذا شيء معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه أو خلاف ذلك، نقيض ذلك، غير واجب بنفسه. هذا من أي باب هو معلوم بصريح العقل؟ من باب أن ارتفاع النقيضين ممتنع عقلا، ارتفاع النقيضين ممتنع عقلا، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يصلح أن نقول عن الشيء المعين إنه ليس متحركا ولا ساكنا، ليس حيا ولا ميتا، ليس كذا ولا كذا من النقائض، هذا لا يصلح، ارتفاع النقيضين ممتنع عقلا. فإذا الموجود إما واجب بنفسه أو غير واجب بنفسه، لماذا قلنا؟ لامتناع ارتفاع النقيضين. وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، يعني بمعنى ما قبله، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. هذه كلها أشياء متناقضة، فلا بد من إثبات أحدها. لا يصلح أن نقول بارتفاع النقيضين. طيب، وغير الواجب بنفسه، هذه لا نزال في مقدمة، لا نزال في مقدمة للرد عليه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. الشيء الذي هو غير واجب بنفسه لا يكون، أي لا يوجد، فيكون هنا تامة، لا يكون إلا بالواجب بنفسه. إذا قلنا عن هذا الموجود بأنه ليس واجب الوجود، فلا بد أن يكون أوجده غيره. يعني الإنسان مثلا، الإنسان هل هو واجب الوجود؟ ليس واجب الوجود. كيف عرفنا أنه ليس واجب الوجود؟ نعم، لأن عدمه جائز، مر عليه وقت وهو غير موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. فإذن هذا غير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. لماذا؟ لماذا هذا شيء يعني عقلي ينبغي أن يقر به كل أحد؟ لأن المعدوم لا يستطيع أن يخلق شيئا، هو معدوم أصلا، فاقد الشيء لا يعطيه. فهل يصلح أن يظن الإنسان أنه خلق نفسه؟ لا. طيب، أنه خلق من غير شيء، أي خلقه العدم؟ لا، العدم غير موجود، كيف يخلق غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذن غير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. من أين لزم هذا؟ من أين؟ على تقدير النقيضين. لماذا على تقدير النقيضين؟ لأننا نرى كما سيذكره بعد أسطر أو في الأسطر القادمة، لأننا نرى في الواقع وجود غير الواجب بنفسه، وجود الموجودات التي هي غير واجبة بنفسها. إذن معنى الشاهد المقدمة الأولى أن نقول الموجود إما واجب بنفسه أو غير واجب بنفسه، إما غني عما سواه أو فقير إلى غيره ونحو هذا. طيب، هذا الأول. قال: وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. معلوم بالحس، بما يحسه الإنسان، بما يراه، بما يسمعه، وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. فأنت ترى في الكون أشياء تحدث بعد أن لم تكن، ترى مخلوقات تخلق ولم تكن موجودة، ترى أطفالا يولدون، ترى حيوانات، ترى طيور، ترى أشياء تحدث ولم تكن موجودة. طيب، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. السلام. الحادث لا يكون واجبا بنفسه لأن حدوثه يمنع وجوبه. الحادث لا يكون واجبا بنفسه ما دام أن هذا الشيء وجد بعد أن لم يكن، فلا يصلح أن نقول إنه واجب بنفسه. وهكذا أيضا لا يعتبر قديما أزليا، لأن الأزلي يمتنع عدمه، وهذا الحادث الذي حدث بعد أن لم يكن هذا قد حصل أنه كان معدوما. وأيضا لا يصلح أن يقال إنه خالق لما سواه. السلام عليكم. لا يقال إنه خالق لما سواه لأنه لم يخلق نفسه، فكيف يخلق غيره؟ طيب، قال: فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن. ما دام أثبتنا الممكن فلا بد أن يثبت الواجب، لأن الممكن هذا لا يكون إلا بواجب. واضح؟ قال: فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل شيء، في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. الموجود الذي هو واجب الوجود يعتبر شيئا موجودا ثابتا، وغير الواجب بنفسه أيضا يعتبر شيئا موجودا ثابتا، كالإنسان مثلا، فهو شيء، هو موجود، هو ثابت، أليس كذلك؟ طيب، هو يريد أن يصل إلى أن إثبات وجوده ما لم يلزم منه التماثل. طيب، هو هذا هو الأصل الذي يريد أن يصل إليه، لكن يقدم بالوصول إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، معنى أن بعض الملحدين الآن يقولون ارتفاع النقيضين ممكن، ووجود النقيضين ممكن أيضا، مكابرة للعقول، فكيف يرد عليهم؟ وقد تقدم معنا في مجلس الإشارة إلى هذا. ها، نعم، يعني يحاج فيما يتعلق بعقيدته هو، في قناعاته هو، فيقول مثلا أنا أقول أن النقيضين يرتفعان أو يجتمعان، فيقال لا، أنت غير مقتنع بهذا، لست مقتنع. ويقول بلى، أنا مقتنع بهذا. هل يمكن أن يجتمع في عقلك أنك مقتنع وغير مقتنع؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الاقتناع وعدم الاقتناع نقيضان، فهو لا يستطيع أن يقول عن هذا الشيء بعينه أنه ممكن أن يكون وأن لا يكون، لأن العقل لا يقبل بهذا. أي عاقل لا يقبل بمثل ذلك، أن النقيضين يرتفعان أو يجتمعان، ما دام أنه يحترم عقله. وهؤلاء الذين يفعلون هذا يعتبرون وصلوا إلى السفسطة، إلى مرحلة السفسطة يعني، والسفسطة هي المجادلة في البدهيات بالمغالطات. طيب، أنت، هو ليس من الضروري أن يقتنع هو، لكن أن يسكت وأن يقتنع من يسمع هذا. فكل من يعني يسمع هذه المناقشة التي تستطيع أن تفهمه فيها بأنه لا يمكن ارتفاع النقيضين ولا اجتماعهما، حتى أنت في قرارة قلبك مقتنع بذلك. يعني ما أدري هل فهمت تصور كيف أنه لا يرتفع النقيضان عنده ولا يجتمعان. يعني أنا الآن مثلا، الآن النقيضان كون الشيء مثلا قلنا موجودا غير موجود، متحركا غير متحرك، كونك مقتنعا وغير مقتنع مثلا في نفس الوقت. فالآن أنا أقول لك أنت مقتنع بهذه القضية، وأنت في قرارة نفسك تقول لست مقتنع، تمام؟ فأنا أقول بلى، أنت مقتنع. تقول لا، لست مقتنع. طيب، اجعل نفسك مقتنعا وغير مقتنع في نفس الوقت، ترضى بهذا؟ كيف هذا؟ مقتنع وغير مقتنع لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الاقتناع وعدم الاقتناع نقيضان، فلا يمكن أن يجتمعا. واضح؟ طيب، قال وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك، أن أحدهما هما، ما هما الآن؟ الكلام عن الواجب والممكن، واجب الوجود وممكن الوجود، الخالق والمخلوق، الغني والفقير. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. ما دام قلنا بأن الشيئين متماثلان، فمعنى ما وجب على أحدهما وجب على الآخر، ما جاز لأحدهما جاز للآخر، ما امتنع على أحدهما امتنع على الآخر، لأنهما متماثلان لا فرق بينهما. طيب، قال وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، واجب الوجود يجب قدمه ولا يجوز زواله وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، إذا لم يتماثلا. وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، إذا لم يتماثلا مع وجود الاشتراك في ماذا؟ في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. واضح؟ طيب، قال فلو تماثلا، سنرجع إلى قوله فيما يجب ويجوز ويمتنع، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. لو تماثل واجب الوجود مع ممكن الوجود لصار كل منهما قد اجتمع فيه النقيضان. قال فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. التماثل بين الخالق والمخلوق منتف بنصوص الشرع كما هو واضح من الأدلة، ومنتف كذلك بصريح العقل، لأنهما لو تماثلا لكان كل منهما قد اجتمع فيه النقيضان. طيب، قوله لا تماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، يعني أن ما يجب في حق الله سيجب في حق المخلوق. طيب، ما هو الشيء الذي هو واجب في حق الله؟ الذي هو واجب في حق الله اتصافه بصفات الكمال، اتصافه بصفات الكمال، هذا هو الواجب في حق الله سبحانه وتعالى، الصفات التي لا تنفك عن الله جل جلاله. والجائز في حق الله سبحانه وتعالى هو اتصافه بالصفات الفعلية التي هي تابعة لمشيئته، كالضحك مثلا والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فهذه أشياء جائزة، يعني لا يجب أن يكون الله عز وجل دائما متصفا بها. والممتنع هو صفات النقص، الممتنع في حق الله هو صفات النقص كالعمى والصمم والبكم ونحو ذلك من الأشياء. وبالنسبة للمخلوق يجب في حقه أشياء، وهي اتصافه ببعض صفات النقص، ما دام أنه مخلوق فواجب في حقه أن يكون متصفا ببعض صفات النقص، وإلا لما كان مخلوقا. والجائز في حقه أن يتصف ببعض صفات الكمال، يعني من حيث أصلها، من حيث الأصل. والممتنع هو اتصافه بصفات الكمال المطلق، الممتنع في حق المخلوق هو اتصافه بصفات الكمال المطلق. إذن معنا في حق الله ما يجب وما يجوز وما يمتنع، فالواجب في حق الله ما هو؟ اتصافه بصفات الكمال. والجائز أيضا الصفات هي كمال، لكن هذه الصفات الفعلية لا يلزم أن يكون دائما متصفا بها، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد أيام في مجلس قادم الكلام عن كيف يعني يقال بأن هذه الصفات تتعلق بمشيئة الله. لو كانت كمالا معناه أنه في حال عدم اتصافه بها يعتبر نقصا، يأتي الجواب عن هذه الشبهة إن شاء الله. طيب، والممتنع في حق الله صفات النقص، الواجب في حق المخلوق الاتصاف ببعض صفات النقص، هذا واجب في حق المخلوق، والجائز اتصافه ببعض صفات الكمال يعني من حيث الأصل، والممتنع اتصافه بصفات الكمال المطلق. طيب، أيضا مما تقدم معنا أن الحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، الفقير لا يكون إلا بغني، يعني أن الحدث لا يكون إلا بمحدث، الحدث لا يكون إلا بمحدث، أي شيء يحدث فلا يكون إلا بمحدث. يعني من أسهل الأمثلة التي يرد بها على الطبائعيين ومنكري هذه الأشياء أن يقال يعني حتى الأطفال لا يقرون لكم بمثل هذا، يعني لو أن طفلا ضرب خفية دون أن ينتبه من الذي ضربه، فإنك ستجد هذا الصبي يتلفت من الذي ضربه، أليس كذلك؟ ثم يقول من الذي ضربني؟ لو قيل له لا أحد ضربك، هل سيصدق؟ ما سيصدق، هذا حدث لابد له من محدث. يعني هذه أشياء العباد مفطورون عليها، معلومة ببدائه العقول، ولكن كما سمعت يعني إذا فسدت الفطر فإن الشخص يأتي بما يناقض عقله وبما يضحك عليه العقلاء، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل. ما الذي اتفقا فيه؟ كون كل منهما موجودا شيئا ثابتا، نعم. ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم، واضح. قال وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته. إذا قيل إن الله يوصف بالوجود والعبد يوصف بالوجود، الله يوصف بالعلم والعبد يوصف بالعلم، فلا يلزم من الاتفاق في أصل المعنى أن يتفقا ماذا؟ أن يشرك العبد الله عز وجل في خصائصه جل جلاله، أو أن يكون هناك نقص في حق الله بسبب أن يقال بهذا القدر المشترك، لا يلزم ذلك. فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. قال: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. هذا أصل القضية، فهم قضية القدر المشترك، هذا أصل الموضوع فلا بد من فهمه. المشترك يقول هذا مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، يوجد في الذهن وليس في الخارج، ليس في الواقع. ما هو هذا المشترك المطلق الكلي؟ الآن مثلا القدرة، إذا قلنا القدرة دون أن نضيفها إلى الله ولا إلى المخلوق، قلنا القدرة هكذا، هل يوجد في الخارج شيء اسمه القدرة دون أن يضاف لا إلى خالق ولا إلى مخلوق؟ هل ترى شيئا يمشي في الشارع اسمه القدرة؟ ليس هناك. فإذا قلنا القدرة هذا المشترك هذا شيء مطلق كلي لا يمكن أن يوجد إلا في الذهن، قدرة علم، إذا قلنا علم دون أن نضيفه إلى الله أو إلى المخلوق، هل سيكون في الخارج في الواقع؟ هل هناك شيء في الخارج اسمه علم يقوم بنفسه هكذا؟ لا يوجد، ما في إلا في الذهن، نقول علم. أما في الخارج لا يوجد إلا مختصة، لا يوجد إلا مضافة، نقول علم الله صار شيئا حقيقيا موجودا في الخارج، يعني في ذات الله سبحانه وتعالى. علم المخلوق أي صار شيئا متعلقا بهذا الشخص مثلا. فإذا قال هذا المشترك المطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، يوجد في الذهن ولا يوجد في الواقع. والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، حتى بالنسبة للمخلوقين بعضهم مع بعض. علم زيد ليس هو علم عمرو، أصل العلم مطلق كلي يوجد في الذهن. فإذا قلنا علم زيد مثلا علم العالم الفلاني، هل هو علم العالم الآخر؟ يعني هل اشترك في شيء قسم بينهما هذا جزء من هنا وجزء منه هنا؟ لا، كل منهم له علمه، كل منهم له علمه، هذا علمه له اختصاص به وهذا علمه له اختصاص به. فإذا لا يوجد في الأعيان إلا أشياء لا اشتراك فيها، أشياء لا اشتراك فيها. أما الاشتراك فيكون في أصل المعنى الذي في الذهن، الاشتراك يكون في أصل المعنى الذي في الذهن. فإذا إذا قلنا الله عز وجل يوصف بصفات العلم والرحمة والقدرة وغير ذلك، وقلنا بأن المخلوق يوصف بها، لم يلزم من هذا أن الله يشارك المخلوق في الخصائص التي هي النقص، أو أن المخلوق يشارك الله عز وجل في خصائص صفاته وهي الكمال، لم يلزم ذلك. واضح هذا؟ هو أمر واضح، لكن سبحان الله ضل فيه الكثير، فيعني نفات الصفات أصل ضلالهم قضية القدر المشترك هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه يبدي ويعيد في هذه القضية، يكثر من ذكرها، لا سيما في كتبه الكبار كبيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض وغير ذلك، فهو يكثر من ذكر هذا. وقد بين رحمه الله أن هذا الأصل ينفع في عامة العلوم، هذا الأصل ينفع في عامة العلوم، قال رحمه الله في الدرء الأول صفحة 16 و200: وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، يعني ليس في قضية الصفات فقط. فمسألة الإيمان ظل من ظل فيها بسبب هذه قضية القدر المشترك، الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو بسبب أنهم تصوروا الإيمان شيئا هو الشيء المطلق الذي يكون في الذهن لا يمكن أن يزيد ولا يمكن أن ينقص. التصديق، هل يمكن التصديق أن يزيد أو ينقص؟ دون أن ينظروا إلى ما في الخارج، تصديق زيد وتصديق عمر، إقرار زيد وإقرار عمر، هل يتفاوتان أو لا يتفاوتان؟ لكن هم الشاهد ظلوا بسبب هذه القضية، عدم فهمهم لمسألة القدر المشترك، وهكذا في سائر العلوم. طيب، قال رحمه الله: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد. عندنا كالوجود، والذي في منهاج السنة هو الوجود الذي للعبد. هذا الكلام كما سيأتينا منقول من منهاج السنة، من بداية شرح هذا هذه اللفظة من ألفاظ المصنف إلى موضع سيأتينا إن شاء الله، هو كل ما أخذ من منهاج السنة بتصرف. الشاهد أن الذي في منهاج السنة أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد، وهذه مقالة من؟ هذه مقالة أهل وحدة الوجود، أن وجود الرب هو وجود العبد. طيب، نكتفي بهذا، وإلهنا سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.